قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وأخذ معه الزوجات التسع رضي الله عنهن، حججن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهن النبي عليه الصلاة والسلام: هذه ثم ظهور الحص. هذه الحجة لا حج بعدها، ثم ظهور الحص، تلزمنا الحصر في البيوت، في بيوتكن، ظهر الحص، ظهر الحصير تلزمنه ولا تخرج. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حجته وقفل راجعا إلى المدينة التي تنورت بقدومه صلى الله عليه وسلم وتشرفت بهجرته إليها عليه الصلاة والسلام، لما بدأ النبي في الرجوع قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في الطريق نزل النبي صلى الله عليه وسلم يستريح في مكان يسمى بغدير خم، ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أمر بدوحات شجرات أو سمرات فقممنا، قممنا يعني تنظف تحتيه، أزيلت القمامة، أوراق الشجر وغير أوراق الشجر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسدرات أو دوحات فقممنا وظلل عليهن بضع شجرات قريبات، كل شجرة قريبة من أختها، فظلل عليهن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في المسلمين: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فتجمعت أعداد من المسلمين فخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لهم كأني قد دعيت فأجبت. استشعر النبي صلى الله عليه وسلم قرب أجله عليه الصلاة والسلام. في حجة الوداع أنزلت عليه هذه الآية في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم في أوسط أيام التشريق نزل عليه قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقبل ذلك، قبل حجة الوداع في شهر رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل سنة 10 أيام. هذا العام الأخير اعتكف 20 يوما، وكان جبريل يعرضه القرآن في كل سنة مرة في شهر رمضان، يعرض عليه القرآن كاملا. في هذا الشهر، في شهر رمضان من العام العاشر، عرض جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. وبعد أن انتهى شهر رمضان استدعى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الحبيبة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وقال لها: إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وقد عارضني القرآن في هذه السنة مرتان، وما أراه إلا قرب أجلي صلى الله عليه وسلم. النبي قال: السبب فيما أرى اقتراب أجلي. فهي ملاحظات النبي لاحظها عليه الصلاة والسلام. جبريل عرض القرآن مرتين، النبي شعر أنه قرب أجله عليه الصلاة والسلام، ونزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فشعر أنه قرب الأجل. ونزلت عليه هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فشعر باقتراب الأجل جدا. لذلك في غدير خم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: كأني قد دعيت فأجبت. كأن الأمر وقع، كأن الأمر قريب، كأني قد دعيت إلى لقاء الله وقد أجبت. وإني تارك فيكم ثقلان: كتاب الله وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمسك بيده وقال للمسلمين: ألست بأولى بكل مسلم من نفسه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واهزم من حاربه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه. قام عمر وذهب إلى علي بن أبي طالب وقال: هنيئا لك، أصبحت اليوم مولى كل مؤمن ومؤمنة. هذا حوار أو هذه خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم، وكان يوم الأحد 18 من شهر ذي الحجة. قال للمسلمين: كأني قد دعيت فأجبت. يستشعر قرب أجله عليه الصلاة والسلام بعد هذه الإشارات، واضحات جدا أن الأجل قد اقترب. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال: يا معاذ، لعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا أبدا، لعلي ألقاك بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بقبري ومسجدي، قبر في البيت والمسجد. فبكى معاذ تخشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال النبي للصحابة: خذوا عني مناسككم، وذلك في وهو متوجه من المزدلفة إلى منى، لما أمرهم بحجم معين من الحصيات من الجمرات، قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. ثم في أيام في عند الجمرة الكبرى بمنى قال: أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. يستشعر قلب أجره عليه الصلاة والسلام، ويذكر الصحابة، يذكر المسلمين: قد كأني قد دعيت فأجبت، كأن الأمر وقع، كأني قد دعيت فأجبت، وإني تارك فيكم ثقلان، ثقلين تؤلين، كتاب الله وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. كيف تخلفوني في كتاب الله؟ كيف تتصرفون مع كتاب الله؟ ماذا ستفعلون مع كتاب الله عز وجل؟ وكيف ستفعلون مع عترتي أهل بيتي؟ قال: عترتي أهل بيتي فإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بآل البيت القرآن. كيف إنه قال: فانظروا كيف تحفظوني فيهما. كيف نحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ أن نحفظ القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن. يتعلم القرآن يحفظ القرآن، يتعلم القرآن يتعلم تفسير وتأويل آيات القرآن، يفهم القرآن، يفهم معاني الآيات، يفهم معاني الكلمات، يفهم معاني الألفاظ. هذا تعلم القرآن، أن نفهم الأحكام الموجودة في الآيات. هناك أحكام في كتاب الله عز وجل لابد أن نتعلمها، ولا يصح أن نجهلها، لا يصح أن نجهل الأحكام الواردة في كتاب الله عز وجل. فهو النور الذي أنزله الله للعباد، هو الرحمة التي أنزلها الله عز وجل للعباد. فعلينا أن نعود إلى كتاب الله، وأن نستمسك بكتاب الله، وأن نفرح بكتاب الله، وأن نجتمع على كتاب الله، أن نلتقي على كتاب الله عز وجل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنت تتعلم القرآن، تحفظ آيات القرآن وتفهم معانيها، تعرف تفسير الآيات والأحكام التي أنزلت في هذه الآيات، العبر والعظات، التوجيهات، الأوامر والنواهي، وتعلم الناس القرآن. إن فعلت هذا فأنت فيك خير، إن تعلمت أنت فيك خير، وإن علمت أنت فيك خير، وإن تعلمت وعلمت فيك الخير. أما أنك لا تتعلم القرآن ولا تعلم القرآن، نصيبك ضعيف من الخير، نصيبك ضعيف من الخير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا كلام الصادق الأمين المصدوق صلوات ربي عليه وسلامه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونحن نحرص على الخيرية، نحرص على الخير، نريد أن نكون من الخيرين، من الأخيار، الأطهار، الأبرار. فعلينا أن نحرص على أن نعيش مع القرآن. كيف نحفظ النبي في القرآن؟ أن نعمل به، أن نعمل به، وأن نطبقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، هي الأخلاق اللي موجودة في القرآن، الأداب، التوجيهات، الصفات الطيبة، هي دي خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، أن نتحاكم إلى القرآن وأن نحكم بالقرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هكذا قال الله عز وجل، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لابد أن نحكم بما أنزل الله، إن ربنا أنزله القرآن. نحفظ النبي إزاي في القرآن؟ إن إحنا نحكم بالقرآن ونتحاكم إلى القرآن، لا نفعل مثل المنافقين الذين يعني إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولو كان الحكم عليهم، ولو كان الحكم لغير صالحهم يقول سمعنا وأطعنا، هذا حكم الله، حتى وإن حكم به علينا رقابنا تحت حكم الله عز وجل، نفوسنا تحت حكم الله يحكم علينا ويحكم فينا سبحانه وتعالى. هذا هو الصواب، هذه الكيفية التي نخلف فيها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. النبي قال فانظروا كيف تحفظوني، كيف تخلفوني فيهما. كيف نخلف النبي في القرآن؟ زي ما قلنا ان احنا نحفظه نتعلمه ونعلمه نطبقه وندعو الناس اليه ونحكم به ونتحاكم اليه في الخلافات في المنازعات والخصومات. يبقى في وقت الرخاء ادينا بنتخلق باخلاق القرآن، في وقت الشدة والخصام بنرجع لاحكام القرآن، في الحالتين مش هنطلع عن القرآن ابدا. دي الوصية الأولى. الوصية الثانية عترة النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نخلفه فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ أن نحب أهل البيت وأن نرعى نسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نرعى قرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتولاهم، وأن نتولاهم. الصحابة كانوا يحبون آل البيت، أبو بكر، عمر، عثمان، الصحابة. كان عمر رضي الله عنه يقرب أبا الحسن علي بن أبي طالب ويستشيره، وكان يقول أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبا الحسن، يتعوذ بالله من سؤال ومشكلة ومعضلة ليس لها أبا الحسن، ويغيب عنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام كان ابن عباس راكبا على دابة وقد انتهى من تشييع جنازة، فأخذ بلجام بزمام الدابة يقودها، فقال له ابن عباس خلي عنها يا زيد اترك الزمام، فقال لا، هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فنزل ابن عباس وقبل يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. كان من أعلم الناس بالفرائض بالمواريث، علم الفرائض وعلم المواريث عالم، وابن عباس عالم رضي الله عنهما وعن كل الصحابة. الصحابة كانوا يحبون آل البيت ويتولون آل البيت، والمسلمين الحمد لله يحبون آل البيت ويتردون عن آل البيت. صحيح حدثت تجاوزات في حق آل البيت من بعض المسلمين. نحن لا نرضى بهذا ولا نحب هذا. فهذه التجاوزات ما حدث للحسين رضي الله عنه وأرضاه وأولاد الحسين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضينا ولا نحب، بل نبغض هذا ونحزن جدا من أجل هذا. فنحن نحب آل البيت ونتولى آل البيت ونترضى عن آل البيت، نحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم. ولكن آل البيت، يعني آل البيت الآن في زماننا ليسوا على طريقة واحدة. من آل البيت شيعة، في شيعة، وفي من آل البيت صوفية، وفي من آل البيت سنية، وفي من آل البيت لا شيعة ولا صوفية ولا سنية ولا حاجة خالص. في، طب النبي قال لن يتفرقا حتى يلدا على الحوض. اللي مش هيتفرقوا دول العم الأغلب من آل البيت، الكتلة الكبيرة من آل البيت، أو لعل المقصود اللي هم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن هو هيفضل الصواب والخير باقي فيهم إن شاء الله إلى يوم القيامة. حب آل البيت، هل يعني المقصود به تقديم آل البيت في الإمامة مثلا؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن النبي هو اللي أشار عليه الصلاة والسلام بتقديم الصديق، كما سنذكر بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. آل البيت مرة تانية علشان فيهم اللي شيعي واللي صوفي واللي سني واللي هو حتى ربما يكون منحرف. وهذا الكلام ليس من عندي، عندنا في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها. النبي حكى للصحابة الفتن لحد يوم القيامة. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال رجل ما فتنة الأحلاس يا رسول الله؟ قال هي حرب وهرب، أو حرب وهرب. ثم ذكر فتنة السراء فقال هي فتنة دخلوها من تحت قدمي رجل من آل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. ثم ذكر فتنة الدهيماء قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. المقصود أن النبي ذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال رجل ما فتنة الأحلاس يا رسول الله؟ قال هي حرب وهرب. في تفسيرات كثيرة جدا للعلماء عن فتنة الأحلاس، أنا يغلب على ظني والله أعلم يعني ممكن تأويلي غلط أو صحيح غلط. فتنة الأحلاس هي فتنة العراق التي مرت بنا، لأن كلمة الأحلاس يعني فراش البيوت، الفرشية بتاعت البيوت والقصور، ده الحلس، الحلس اللي هو فرشة البيت. وفتنة العراق لما سقطت العراق والأمريكان احتلوا العراق كان المشهد العالق بالذكريات منظر الناس وهي بتخش على الدواوين والإدارات والحكومات والقصور وكله عمال ينهب من الفرش بتاع الأراضي، اللي طلع بموكيت واللي طلع بسجادة واللي طلع بكرسي واللي طلع بمروحة واللي طلع بمكتب. ما هو الأحلاس اللي هي ايه؟ الفرش بتاع البيوت دي. دي فتنة العراق. سقوط بغداد لما تيجي اليوم سقوط بغداد هي فتنة الأحلاس دي. تفتكر على طول اللي طالع بمروحه واللي طالع بمكت وسجاده واللي شايل كرسي واللي شايل مكتب واللي شايل قعدوا الناس ينهبوا فتنه الاحلاس. فرجل من المشركين قال: ما فتنه الاحلاس يا رسول الله؟ قال: هي حرب وهرب. هي حرب وهرب. هرب لان القياده العراقيه هربت في يوم وليله، كله اختفى، كله الدار، والله اعلم. فدي فتنة الأحلاس، النبي اتكلم عن فتنة الأحلاس. ثم ذكر بعدها فتنة السراء. السراء دي مش حرب، دي فتنة على السلطة ومساحات من المراكز وهكذا. دي فتنة السراء. النبي قال عن فتنة السراء: دخنوها الدخانة بتاعت الشرارة بتاعتها من تحت قدمي رجل من آل بيتي يزعم أنه مني وليس مني. من آل البيت هو النبي اللي قال عن الرجل ده: يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. يعني حتى من آل البيت أولياء النبي المتقين. فهل كل واحد من أهل البيت نتولى الرجل ده اللي النبي قال عنه يزعم أنه مني وليس مني؟ النبي اتبرى منه، قال: وليس مني، إنما أوليائي المتقون. أوليائي اللي احنا برضو حنتولاه دول المتقين من أهل البيت، المتقين من أهل البيت. فإحنا برضو بنتولى المتقين من أهل البيت. كيف يبقى واحد تقي من أهل البيت؟ ده التقوى دي لها شروط وعلامات. فإحنا المتقين من أهل البيت هم أوليائنا، بس يتقوا الله، يتقوا الله عز وجل، يبتعدوا عن الفتن ودخان الفتن وشرارات الفتن. فأهل البيت نحبهم ونتولاهم ونحفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لأجل قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد في عهد الخليفة ضرب، أمر بضربه ضرب، يعني خرج الإمام أحمد لا يستطيع أن يتحرك، مش قادر يحرك إيديه ورجليه. وكانت فتنة القول بخلق القرآن. والحمد لله انتهت هذه الفتنة وطلع من السجن. وبعدين الخليفة أرسل إليه يستسمحه، يقول له: سامحني، نحن ضربناك في الفتنة وقال له: أنا سامحتك لقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضربتني وأمرت بضربي والضرب جامد جدا، أنت قريب النبي صلى الله عليه وسلم، سامحتك. أخارب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لهم مكان خاص. فنحفظهم لأجل قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحبهم ونتولاهم ونقدمهم ونجلهم ونحترمهم ونوقرهم ولا نسيء إليهم ولا نبغضهم إلا أصحاب يعني هذه الفتن الموبقة التي تبرأ النبي فيها منهم. النبي قال: يزعم أنه مني وليس مني، ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. آل البيت اليوم زي ما قلت لك كتير جدا، يعني في مصر في كتير من آل البيت، كتير قوي يعني. ها هقول لك، آل البيت اصل آل البيت نوعين، في منهم السادة وفي منهم الأشراف. السادة دول اولاد الحسن، ذرية الحسن اللي النبي قال عنه: ان ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فنسل الحسن يروى عليه السادة، ونسل الحسين يقولون عنهم إيه؟ الأشراف. فدول البيت. في مصر في منهم كتير، في السودان، في السعودية، في سوريا، في فلسطين، في العراق، في إيران. بالمناسبة يا جماعة، هم الشيعة مش كلهم من آل البيت، ده معظم الشيعة ليسوا من آل البيت، وحتى الشيعة الحاليين معظمهم ليسوا من آل البيت. العجيب جدا إن بعض العراقيين لما يتكلم عن إيران والشيعة يقول لك دول أصلا دول حتى مش مسلمين، مسلمين في الظاهر، مسلمين في الظاهر. سمعت التصريح لأحد البارزين في العراق وهو يتكلم عن إيران وعن شيعة إيران، قال ليسوا مسلمين. فالمحاور يقول له إزاي أنت بتكفرهم؟ يقول له دول فرس بتوع إيران، دول فرس يتخذون الإسلام يعني رمز أو شماعة فقط، دول فرس يعملون لإعادة مجد فارس، ها؟ أو قال عنهم دول مجوس، يعني في الحقيقة هم يختلفوا عن المجوس، إنما الفرس العرق الفارسي هم يعملون من أجل هذا. وبعض المعارضين جوه إيران قريت له تصريح قريب من عدة أيام يقول إن الحكومة النظام في طهران في العراق ليس له من الإسلام إلا الظاهر، الممارسات الفعل التطبيقات بعيد عن الإسلام، بعيد عن الإسلام، هم يقولوا جمهورية إسلامية ويظهرون التدين، هو بيقول ده فين التطبيقات، فين العمل، بعيد عن الإسلام. المقصود يعني لما نسمع كلمة شيعة مش ضروري ان هم يكونوا آل البيت، لا، معظم الشيعة ليسوا آل البيت. طب آل البيت الشيعة احنا يعني نحفظ قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس هؤلاء ليسوا متقين. المعظم الكتلة الرئيسية من آل البيت التي تتقي الله عز وجل ولا تثير الفتن ولا شرارات للفتن، هؤلاء يعني هم على الصواب، الكتلة الرئيسية على الحق وعلى الصواب، ولن يتفرقوا عن القرآن حتى يرد على الحوض. المقصود بعد ما تكلم عليه الصلاة والسلام أخذ بيد علي وقال لست أولى بكل مؤمن من نفسه، طبعا النبي أولى بكل واحد من نفسه، يعني احنا نقدم النبي على أي حاجة تتعلق بالنفوس، انت بتحب حاجة والنبي يحب حاجة اللي النبي يحبه نقدمه، انت عايش حاجة والنبي أمرك بحاجة اللي النبي قال عليه نقدمه. النبي أولى بينا من كل حاجة، أولى بيك من أبوك وأمك، وأولى بيك من أولادك وزوجتك، وأولى بيك حتى من نفسك، النبي الأول، ونفسك بعد كده وأبوك وأمك، فالنبي أولى بيك من نفسك حتى. ربنا يقول لنا في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا حكم الله عز وجل، هذا كتاب الله الذي نتحاكم إليه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. مالك لو النبي طلبه هو أولى به منك، ثيابك لو النبي طلبها هو أولى بها منك، أولادك لو النبي طلبهم يبعث بهم إلى أي مكان أولى بهم منك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال يا عمر لأنت رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. يبقى النبي مقدم على والدك وعلى والدتك وعلى أولادك وحتى على نفسك، خلاص النبي الأول، ربنا اختاره وبعته لنا ليعلمنا ليكون سبب في هدايتنا، فهو المقدم. شو هذه مسائل، هذه أفهام، دي تفهيمات القرآن، نفهم أولادنا وذريتنا ونفهم الناس وكل واحد، قل له خلي بالك النبي أولى بك منك، أولى بنفسك منك، مالك، أولادك، ثيابك، وقتك، كل حاجة. فالنبي قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسي؟ قالوا بلى يا رسول الله. أيوة، هذا القرآن، ربنا اللي قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال النبي من كنت مولاه فعلي مولاه، علي مولاه. ها اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من عداه وأحب من أحبه وابغض من أبغضه. نبي دعاله فقام عمر قال هنيئا لك أصبحت أولى كل مؤمن ومؤمنة، وأنت المقدم. فسيدنا علي مقدم في المحبة، ولما يختار حاجة لما يقول حاجة واضح. طيب هل يقدم في الخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معادي الآدي السؤال لما نيجي للنبي نشوف النبي اللي قال لنا علي أولى من كنت مخاف عليه، النبي اللي إذا إن أبو بكر هو يكون الإمام من بعده. في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر للإمامة بالمسلمين في الصلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فليه النبي ما قدمش عليه ابن أبي طالب؟ كان ممكن سيدنا علي النبي يقدمه، يبقى هو الإمام بالمسلمين، هو الإمام في الصلاة، فالناس هيفهموا إن هو اللي يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة في الحكم. النبي ما عملش كده عليه الصلاة والسلام، احنا بناخد كل المسائل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنجم أبو بكر، عشان كده الناس فهموها فقالوا ده النبي قدمه لدينا عشان يبقى الإمام بتاعنا في الدين، ما نقدموش احنا للدنيا، ده الدين أهم، الدين أهم، قدمه النبي إماما في الدين، لا ألا نقدمه إماما في الدنيا. وضحت وضحت. فهي دي كل المسألة ودي التوضيحات. المقصود النبي وصى عليه الصلاة والسلام بآل البيت، ووصى بالقرآن، ووصى بعلي خاصة رضي الله عنه وارضاه. ليه ليه بقى؟ لأن الجيش النبي هو راجع كان معاه الجيش بتاع سيدنا علي اللي كان في اليمن، وهم جم وحجوا مع النبي واتكلموا عن سيدنا علي كتير، لأن سيدنا علي كان نزع عنهم الحلل التي لبسوها. سيدنا علي وهو راجع من اليمن استعجل اتقدم عنهم عشان يلحق الحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلف أبا رافع على الثياب الكسوة اللي كان جايبها من اليمن، وكانت داهم أربعة خماس الغنيمة، هم خدوا حقهم بس لقوا الكساء وطلبوا من أبو رافع أن يلبسوا منها وأعطاهم. سيدنا علي لما شافهم لابسين الكساء وهو مديهم الحق بتاعهم الأربعة خماس الغنيمة أمر بنزعها، وقال لا أنا أصلا اللي اتصرف فيها عليه الصلاة والسلام. فنقموا عليه، يعني خدوا منه موقف وتكلموا، تكلموا ده ما جيش مئات، اتكلموا فيما بينهم والشكوى اتسعت. فأراد النبي أن يبرئ ساحته وأن يبين للناس منزله ومكانته، فتكلم عن علي في غديرة خم. اليوم ده يوم 18 من شهر الحجة، عيد عند الشيعة كل سنة، يوم 18 ده عيد بالنسبة لهم. لما النبي تكلم عن علي بن أبي طالب ودافع عنه وبرأ ساحته وبين مكانته، خدوا اليوم ده عيد. طب حتى يعني آل البيت ما عملوش اليوم ده عيد حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سالما بحمد الله. أول جمعة النبي خطب فيها بعد عودته من حجة الوداع على المنبر حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إن أبا بكر لم يسؤني قط، فعرفوا له ذلك. أول جمعة أيها الناس إني عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلح والزبير وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين راضي، إني عن هؤلاء راضي، فعرفوا لهم ذلك. أيها الناس احفظوني في أصحابي وأصهاري وأحبابي، لا يطلبنكم الله بمظلمة لواحد منهم. أيها الناس من مات من المسلمين فقولوا عليه خيرا، أمسكوا ألسنتكم عن المسلمين، ومن مات من المسلمين فلا تقولوا عليه إلا خيرا. دي أول خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع. قال: أيها الناس، إن أبا بكر لم يسؤني قط ولا مرة زعلني. الله، شهادة في حق الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. إن أبا بكر لم يسؤني قط، فاعرفوا له ذلك، اعرفوا له ذلك. وبعدين النبي قال لهم إن أنا راضي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين، اعرفوا لهم ذلك. وبعدين النبي وصى بأصحابه الأنصار وأصحابه اللي لهم صلة مصاهرة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأحبابه اللي بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي وصى بكل هؤلاء: لا يطلبنكم الله بمظلمة لواحد منهم. حد يتكلم عن الأنصار؟ لا، حد يتكلم عن أنساب النبي صلى الله عليه وسلم، نسائب النبي، أصهار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، حد يتكلم عن أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. وبعد كده النبي وصل كل المسلمين ان احنا نمسك ألسنتنا عن المسلمين، ومن مات من المسلمين فلا نقول عليه إلا خيرا. طيب، وكده يبقى النبي رجع من حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. شوف بقى الحوارات اللي بنتكلم عنها كأن الواحد يستشف ان في حاجة جاية، في حاجات جاية، في حاجة او حاجات جاية. المقصود النبي عليه السلام يعني قعد في المدينة، وبعدين بعد النبي ما قعد واستقر، جاءت ام سليم رضي الله عنه وارضاه، والدة انس بن مالك. ام سليم قالت: يا رسول الله، ان ابا سليم اخذ ابنه للحج وتركاني. ابو سليم خد ابنه وراح الحج، سبوني وتركاني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. هي رايحة بقى تزوره وتسلم عليه وتحكي له وتشكي له. الزوج راح وما خدهاش للحج، خد ابنه بس، ترك الزوجة، تقول له سابوني. ها؟ فقال لها: عمرة في رمضان تعجل حجة معي. شوية كده وراحت له واحدة تانية برضو تزور، اسمها أم معقل. أم معقل راحت تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، تهنيه بسلامة الوصول وسلامة الرجوع. فقال لها: يا أم معقل، ما منعك أن تحجي معنا؟ أنت ما حجتيش معنا السنة دي. النبي عارف الصحابة الرجال والنساء، عارفهم وعارف مين اللي حج معاه السنة دي واللي ما حجش. فده أم سليم هي اللي راحت تشتكي، هي اللي راحت تقول. إنما أم معقل النبي لما شافها قال: ما منعك أن تحجي معنا؟ لم تحجي معنا العام، حجتيش، لم أراك في الحج. قالت: يا رسول الله، اشتكى بعيري، الجمل بتاعي اشتكى مرض، وإن أبا معقل كان له جمل فجعله في سبيل الله، وزوجي الجمل بتاعي عيا، والجمل بتاع زوجي راح حطه في سبيل الله، لو في غزوة هتؤمر بيها، لو في حرب في معركة راح حط الجمل ايه في سبيل الله، وأصابنا مرض، وكمان عينا بعد ما طلعت يا رسول الله، أصابنا مرض فهلك أبو معقل ومات. هو مات بقى ايه بعد ما يعني بعد مدة يعني، بس لحد النبي ما طلع. هي كانت هي وزوجها البعير بتاعها مرض، والجمل بتاع ابو معقل راح حطه في سبيل الله، ولسه المرض جه بعدين. فالنبي قال لها: لما زوجك حط الجمل في سبيل الله، لو ركبتيه للحج لكان في سبيل الله، فإن الحج من سبيل الله. قال لها حجة في رمضان كحجة، خلاص عمرة في رمضان كحجة، لأن هي كان نسيها تحج يعني، عمرة في رمضان عبر رمضان الجاي تكون العدة ساعتها انتهت. أما لأن زوجها مات بعدين يعني مش يعني بعد ما خلى الجمل بتاعه في سبيل الله أوقفه في سبيل الله وهي عايزة تروح تحج مش عارفة، عايزة تطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم مش عارفة، الجمل بتاعها عيان والجمل بتاع زوجها قال ده في سبيل الله، فالنبي قال لو ركبتيه قبل ما ينزل بيكوا المرض لو ركبتيه ورحت الحج هو في سبيل الله، الحج في سبيل الله. المقصود ان وجاءت امرأة ثالثة، اما المتوفى عنها زوجها فترة العدة لا تخرج للحج ولا العمرة. معها كل المسلمين دول صحبة منها، معها ومعها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أولى بالمؤمنين من أنفسهم. المقصود أن جاءت امرأة ثالثة اسمها أم طليق، أم طليق، إنما لما رأها يا أم طليق لم تحج معنا العام، ما منعك أن تحج عنا العام، حجيش أنت كمان معنا السنة دي، النبي عارف مين اللي حج ومين اللي حج. فحكيت له نفس الحكايات، إن هم ما كان لهمش إلا جمل واحد، والجمل واحد ده خده أبو فلان وجعله في سبيل الله عز وجل. المقصود النبي قعد في المدينة، وصل الحمد لله بالسلام كمالة شهر ذو الحجة، النبي قعد في المدينة وعد شهر المحرم من سنة 11. الفترة دي النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم كتير عن صحابة معينين قتلوا في سبيل الله عز وجل. مين دول؟ سيدنا زيد بن حارثة، وسيدنا جعفر بن أبي طالب، وسيدنا عبد الله بن رواحة، دول الذين قتلوا في معركة مؤتة. معركة مؤتة في الشام كان الصحابة 3000، وكان الروم ومعهم نصارى العرب 200,000، 100,000 من الروم و 100,000 من نصارى العرب، 200,000 قصاد 3000. استشهد زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي الوحيد المذكور في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الصحابي الوحيد المذكور في القرآن اللي الصحابة كانوا يعرفوه يقولوا حب رسول الله، وابنه أسامة ابن حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة، لأنه كان زمان يسمى بزيد بن محمد، فهو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وزيد في سن صغير كبر سنين طويلة، هو عند النبي صلى الله عليه وسلم قتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه، وفي معركة مؤتة سنة 8 في جمد أول تقريبا في سنة 8 قتل زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو عبد الله بن رواح، النبي قعد يذكرهم كتير، افتكرهم كتير، حتى وجد عليهم وجدا شديدا، حزن عليهم حزن شديد، وعلى من قتل معهم أعداد قليلة جدا، قتل المسلمين في اليوم ده حوالي 18، أعداد قليلة جدا، النبي وجد عليهم وجد شديد جدا، حزن عليهم كتير وافتكرهم كتير وجاب سيرتهم كتير، ده في بقية في شهر المحرم وشهر صفر. دخلنا في شهر صفر الشهر الثاني من السنة، المحرم وصفر، فأول أيام من شهر صفر خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد، النبي راح عند شهداء أحد فدعا لهم كثيرا، صلى عليهم يعني طلع يدعي لهم كالمودع للأموات بعد أن ودع الأحياء في حجة الوداع. النبي ودع المسلمين ودعا لأمته كثيرا عليه الصفر في شهر صفر. فأول شهر صفر خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد فصلى عليهم ودعا لهم استغفر وترحم عليهم شهداء أحد. ثم عاد إلى المدينة فصعد المنبر حمد الله وأثنى عليه قال أنا فرطكم. فرطكم يعني هذا إيه السابق بتاعكم إلى الحوض. أنا فرطكم على الحوض وإني شهيد عليكم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأني أنظر إلى حوضي الآن. دلوقتي أنا شايف الحوض بتاعي في يوم القيامة كأني أنظر إليه. الحوض اللي النبي حيث المسلمين منه يوم القيامة. عارفين حوض النبي اتكلم عنه قبل كده كتير. قال لهم حوضي ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج. عدد كؤوسي عدد آنيته كعدد نجوم السماء. الله عدد نجوم السماء ده عدد مليارات مليارات من النجوم. فالنبي وصف الحوض بتاعه قال حوضي من عدن إلى بصرة من اليمن للشام طويل. الحوض الكوثر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاجة حاجة كبيرة قوي. مية حلوة جميلة أحلى من العسل. اللي يشرب شربة دي أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من التلج. يوم القيامة يوم حر يوم حر الناس عايزين حاجة يتبردون بها. فلما يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض عدد آنيته كعدد نجوم السماء. فالنبي يملأ الكؤوس يملأ الآنية ويناولها لأفراد أمته يشربون شرابا باردا في هذا الموقف الحار. شرابا باردا طيبا جميلا أحلى من العسل أبيض من اللبن وأبرد من الثلج. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. خلاص تقطع العطش من مرة واحدة وإلى ما شاء الله عز وجل. شربة واحدة تقطع العطش خالص. ما يعطش الإنسان مرة تانية مرة تانية. فالنبي تكلم عن الحوض ومرة تانية النبي قال ليزادن رجال من أمتي عن الحوض. حيتمنعوا يتحبسوا يضطردوا يتكرشوا عن الحوض. رجال من أمتي النبي قال رجال من أمتي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرف من أمتك ما من لم تراه. ده الأمة بتاعتك لحد يوم القيامة هتعرف أمتك إزاي وانت مش. قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. حتى اللي حيتكرشوا عن الحوض كانوا بيصلوا فحيجوا غرا محجلين. الغرة بياض الوجه والرأس والحجلة بياض الأطراف. إيديهم هيبقى فيها نور من الوضوء ورجليهم ورأسهم. فدول من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس كانوا مبتدعين على بدعة على ضلالة وبيصلوا فيروحوا عشان يشربوا هم من جملة الأمة. فالملائكة تقول ايه بعدا بعدا سحقا لتمنعهم ارجعوا انتم مش على السنة صح انتم من الأمة كنتم على البدع كنتم على المنكرات. فالنبي يقول لهم أمتي أمتي دول من أمتي. النور طالع من رأسهم وطالع من أيديهم ورجلهم كانوا بيتوضوا أمتي أمتي. فالملائكة تقول له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. أحدثوا في الدين يعني اخترعوا يعني ابتدعوا يعني زودوا في الدين ونقصوا من الدين. إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك أحدثوا بدع، ما بحبش البدع، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا. يعيدوا شفت بقى هم من الأمة وبيتوضوا وبيصلوا وحتيجي ايديهم منورة ورجليهم منورة وشهم منور، بس اهل بدع. النبي ما يحبش البدع ولا اهل البدع، محرومين من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس كلامي، هذا كلام الرسول، هذا ليس بياني وانما بيان الرسول، هذه ليست كلماتي وانما كلمات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ليزادن رجال من أمتي عن حوضي يوم القيامة. تقول لهم الملائكة، تمنعهم الملائكة، فقال الصحابة كيف تعرف من أمتك من لم تراه يا رسول الله؟ أنت بتقول رجال من أمتي، هتعرف أمتك إزاي اللي أنت ما شفتهمش؟ قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. خلاص يبقى دول من الأمة. طب الناس اللي هيتحرموا الملائكة تبعدهم. النبي يقول أمتي أمتي فأقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. أحدثوا عملوا بدع، اختراعات في الدين، دي خطورة البدع. ابعدوا عن البدع، حذروا الناس من البدع، تقيدوا بالسنة، احرصوا على السنة، تمسكوا بالسنة، لا تزيدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخترعوا في دين الله. هي السنة تكفينا بلا زيادة بلا إضافة. اللي النبي عمله قاله هو اللي نعمله ونقوله. المقصود ان الملائكة تقول النبي انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك. احدثوا في محدثات، والنبي كان يقول ايه؟ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ده المحدثة بدعة. انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك. ابتدعوا، ابتدعوا ايه؟ مش هنقعد نتكلم عن البدع عشان كتير. في بدع في العقائد، بدع في العبادات والاذكار، بدع في المعاملات. المهم بدع تتعلق بالدين، دي خطيرة جدا. اللي يزود في الدين قليل الأدب مع رسول الله. هو ربنا أحوجنا للزيادة بتاعتك؟ هو ربنا أحوجنا للزيادة بتاعتك؟ هو النبي ما بلغش؟ هو النبي ما بينش؟ ازاي حد يضيف للدين؟ ازاي حد يزود؟ الدين النبي بلغه وأداه عليه الصلاة والسلام. المقصود النبي لما راح سلم على شهداء أحد، النبي جه على المنبر في أوائل شهر صفر، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، شهر ونص كثير، قال أيها الناس إني فرطكم. فرطكم يعني أولكم، يوم أول الأمة، يوم الأيام. إني فرطكم وإني شهيد، أنظر إلى حوضي الآن، كأني شايف الحوض بتاعي الآن، وإني لا أخاف أن تشركوا بعدي أبدا. عليه الصلاة والسلام النبي يعني بين لهم وبين لهم مثلا هو السابق وهو الشهيد، وكأنه شايف الحوض، كلمهم عن يوم القيامة في بعض المسائل، ونزل عليه الصلاة والسلام ده في شهر صفر، في أول شهر صفر. طيب لما النبي راح زار شهداء أحد، سلم عليهم ودعا لهم وصلى عليهم، كان صلى عليهم مش صلاة الجنازة يعني، دعا لهم برضو. النبي خرج إلى أهل البقيع اللي مدفونين في البقيع بقى، دول جنب بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، جنب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي راح لهم ثلاث مرات، ومرة من المرات أخذ معه أبي مويهبة. أبي مويهبة مولى النبي، خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. فصحاب الليل في جوف الليل، في جوف الليل أيقظه وأمره أن يسرج له دابته، لأن المسافة قصيرة يعني، بس النبي ركب الدابة بالليل بعد أن أيقظ أبا مويهبة خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي راح مرة لوحده ودعا لأهل البقيع الأموات، كأن النبي بعد ما ودع الأحياء في خطبة الوداع وبعد ما ودع الصحابة وبين لهم قرب أجله عليه الصلاة والسلام كمان بيودع الأموات، فراح دعا لشهداء أحد وراح دعا للمسلمين في البقيع ثلاث مرات. إن شهداء أحد مش محتاجين دعوة كتير، صحيح محتاجين، كل واحد ميت وكل واحد مسلم محتاج، بس دول شهداء أحد، أما البقيع ما هو الشهداء فمحتاجين دعاء أكثر. فالنبي زارهم مرة ودعا لهم، ومرة تانية ودعا لهم عليه الصلاة والسلام، ومرة تالتة اللي بنتكلم عنها أخذ معه أبا موهبة يعني مولاه عليه الصلاة والسلام. قبل المرة التالتة كانت يوم تلات، يوم تلات كان فاضل على انتهاء شهر صفر ثلاث أيام، ثلاث ليالي، يوم تلات قبل يوم التلات، يوم الاثنين أمر، كان فاضل على انتهاء شهر صفر أربعة أيام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتجهزوا لغزو الروم. ليه؟ اللي قتله زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وعدد من المسلمين، حيجهز المسلمين عشان إيه؟ يخرجوا لقتال الروم. وكمان حتى هي في أهداف كتيرة جدا، العلماء يقولوا إن ده كان ثأرا لمقتل هؤلاء الصحابة، وكمان لإعلام الأعراب الساكنين في أقاصي الجزيرة إن سلطة الإسلام قوية، لأن هم قريبين من الروم، ممكن يخافوا بعد كده من الروم فيرتدوا عن الإسلام ويلحقوا بالروم، يعني في مصالح كتيرة جدا. فأمر النبي المسلمين أن يتهيأوا لغزو الروم من غير ما يعين من القائد. يوم الاثنين كان فاضل أربع ليالي على انتهاء شهر صفر، يوم الثلاث فاضل ثلاث ليالي بس على انتهاء شهر صفر، استيقظ النبي في جوف الليل في نص الليل وأيقظ أبا مويهبة وأمره أن يسرج له دبته، وقال له إن الله أمرني أن أستغفر لأهل البقيع، أمر من الله. يطلع يديله أعد له الدبة، يقول فركب ومشيت، مسافة قصيرة جدا يعني، فلما وصلوا عند البقيع نزل عليه الصلاة والسلام، يقول فأمسكت له دبته، مسكت الدبة بالليل في جوف الليل، يقول فسمعته ويقول السلام عليكم يا أهل البقيع، يا أهل المقابر، السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أنتم فيه مما فيه الناس، أقبلت الفتن، أقبلت الفتن يتبع بعضها بعضا، الآخرة شر من الأولى، هنيئا لكم ما أنتم فيه، ماتوا قبل الفتن اللي جاية، هنيئا لكم ما أنتم فيه مما فيه الناس، أقبلت الفتن، جاية الفتن، الآخرة وراء الأولى، والآخرة شر من الأولى، اللي جاية في الآخر أفظع من اللي قبلها. ها؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أبي مويهبة بعد النبي ما خطبهم كلمهم سلم عليهم، التفت إلى أبي مويهبة قال إن الله خيرني، إن الله إن الله أعطاني مفاتيح خزائن الأرض، كل الخزائن اللي في الأرض مفتوحة معايا في الأمة دي، وإن الله خيرني بين البقاء في الدنيا الخلد في الدنيا ثم إلى الجنة وبين لقائه والجنة، ربنا خيرني الخلد، مفاتيح الدنيا بالخلد والجنة في الآخر، وبين لقاء الله والجنة. يقول أبو هريرة فقلت له يا رسول الله بأبي أنت وأمي، اختر الخلد في الدنيا ثم الجنة، قال لا والله اخترت لقاء الله والجنة. إنه مشتاق إلى لقاء الله، مشتاق متعجب. وفي بعض الروايات النبي يقول إن الله خيرني بين الدنيا، بين الخلد في الدنيا والجنة، وبين التعجل فاخترت التعجل، وعجلت إليك ربي لترضى. فربنا خير النبي صلى الله عليه وسلم بين مفاتيح الدنيا والخلد والجنة، وبين لقاء الله والجنة، كده كده دخل الجنة، بس يخلد في الدنيا ولا يلقى الله عز وجل. الحب، الشوق إلى لقاء الله، دي بقى الشوق، الاشتياق، الاشتياق إلى لقاء الله عز وجل. أبو موهبة لما سمع يقول له بأبي أنت وأمي، بأبويا وأمي أنت يا رسول الله، اختار تبقى معانا، تبقى معانا في الدنيا، الخلد في الدنيا بمفاتيح الدنيا والجنة في النهاية في الآخر. يقول له لا والله قد اخترت لقاء الله، لقاء ربي والجنة. الله الله على المحبة، محبة قوية لله، محبة قوية لله عز وجل، شوق إلى لقاء الله عز وجل لا يمنع منه الدنيا بكل ما فيها. لقاء الله ده يعني حياة القلوب، حياة القلوب، إرواء القلوب. الشوق إلى لقاء الله عز وجل هذا يعني غذاء القلوب. مقصود النبي اختار عليه الصلاة والسلام، ثم قال لأهل المقابر إن بكم للاحقون، رجع تاني يكلمهم، ثم استغفر لهم، ثم عاد. رجع النبي بيته عليه الصلاة والسلام، ده كان يوم ثلاث، فضل ثلاث أيام على انتهاء شهر صفر. يوم الأربع الصبح كان النبي في جنازة، واحد مات من الصحابة، النبي راح الجنازة، فانتهى من الجنازة وعاد إلى بيته، وهو في طريق الرجوع من البقيع للبيت أخذته حمى شديدة وصداع، حمى جامدة جدا، حرارة شيء جدا وصداع. النبي لما رجع البيت ودخل، فكانت عائشة تعاني أيضا من صداع، فكانت تقول ورأساه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه. عنده صداع وعنده حمى، أمنا عائشة عندها صداع فقط، النبي عنده صداع وعنده حمى، قال بل أنا والله عائشة ورأساه. ثم قال لها كالمداعب ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ودفنتك وصليت عليك ودعوت الله لك. قالت كأني بك إذا فعلت هذا وقد عرست بإحدى زوجاتك في حجرتي. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نبي تسلم. دي كانت البداية. في نفس اليوم استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، قال قد أمرتك على هذا الجيش، لأن اليوم السابق النبي أمر المسلمين أن يتهيأوا، بس مين القائد؟ ما كانش لسه حد عرب. يوم الثلاث النبي استدعى أسامة. شمعنا أسامة؟ وهذا سؤال، لأن بعض الصحابة بعد كده تساءلوا، وبعضهم اعترض على أسامة حديث السن، حديث السن، اللي والده زيد بن حارث، أسامة بن زيد. فالنبي يقول له يعني اخرج إلى المكان الذي قتل فيه أبوك، فأوطئهم الخيل وأغر عليهم بالليل وحرقهم. النبي وصى بعدة وصايا، وقال له السرعة بتاعته يعمل ايه ويقدم مين ويتصرف ازاي وايه المطلوب منه، تعليمات النبي قالها لأسامة ابن زيد كده قبل النبي صلى الله عليه وسلم يموت ب 15 يوم 16 يوم 17 يوم بالكثير. فتعين هو أسامة بن زيد هو القائد الجيش، وتعين الجيش وبدأت الاستعدادات، يعني بدأ هذا الجيش يستعد، ولكن كان المرض قد نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، صداع شديد مع حرارة شديدة، وهذا ما سنتابعه إن شاء الله فيما بعد. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به، وأن يرزقنا رؤيته وشفاعته. نسأل الله ألا يحول بيننا وبينه، اللهم لا تحل بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا التمسك بسنته والدعوة إلى سنته. اللهم احفظنا من البدع والابتداع، اللهم احمنا من البدع والابتداع والزيادة والاختراع. اللهم اجعلنا ممن يفهمون القرآن ويعملون القرآن ويدعون إلى القرآن ويحفظون القرآن. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن، اللهم نور صدورنا بأنوار القرآن. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم ارض عنا رضا لا تغضب علينا بعده أبدا، اللهم ارض عنا رضا لا تغضب علينا بعده أبدا، وارحمنا رحمة لا تسخط علينا بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من الفائزين ومن الغانمين ومن الرابحين. اللهم إنا نعوذ بك من الحرمان، اللهم إنا نعوذ بك من الخسارة. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا ويسر هدانا. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.